أعلم بما في يعلم بما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. الفلك بأعيننا ووحينا إلا من سبق وَمَا

وحال بينهما الموج فكان من الموقين. وقيل يا أرض ابلعي Oh.